الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقولهم كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج كل نبيذ حرام، هذا من القياس المنطقي أو الاستقرائي أو التمثيلي؟ من القياس المنطقي شيخ. نعم أحسنت، من القياس المنطقي. متى يفيد الاستقراء القطع؟ تتبع لجميع الجزئيات. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا كان تاما، يعني الاستقراء التام هو الذي تتبعت فيه جميع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، ما نوع المستعمل عند الفقهاء الذي يعقد له الأصوليون بابا من هذه الأنواع الثلاثة؟ التمثيلي. أحسنت، نعم نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: فصل. وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجدا، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر، والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزلي. يقول أهل السنة التحسين وضده للشرع يستبين، والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهما، وهو لهم من الأصول الواهية، وعلقوا به فروعا ذاوية. والقبح والحسن في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق، للطبع عقليان باتفاق. أحسنت، بارك الله فيك. هذا فصل ذكر فيه علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي، ثم ذكر تحته ثلاث مسائل: الأولى مسألة التحسين والتقبيح، والثانية مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، والثالثة مسألة شكر المنعم عقلا. قال رحمه الله: وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجدا، يعني إذا عضد الدليل العقلي والدليل النقلي أي قواه، فالنقل متبوع بحيث وجدا، والعقل تابع للنقل. يعني إذا وجد الدليل العقلي عاضدا مقويا للدليل النقلي وتوافق في الدلالات على شيء، فالعقل تابع للنقل، فالنقل متبوع إمام والعقل تابع مأموم. ثم علل ذلك فقال: إذ ليس للعقل مجال في النظر أي في الشرعيات إلا بقدر ما من النقل ظهر أي ظهر موافقا له، فلا يصادم دليل العقل دليل النقل. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أخرجه أبو داود. وقد نظم ابن عاصم بهذا قول شيخه الشاطبي في الموافقات: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. ثم أفاض الشاطبي في تقرير ذلك والاستدلال له: فالنقل الصحيح والعقل الصريح متوافقان لا تعارض بينهما. وقد حقق هذا الأصل وتكلم عن هذه المسألة بما لا مزيد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه، ما اسم كتابه؟ أحسنت، درء تعارض العقل والنقل، وله اسم آخر. نعم أحسنت، نعم، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو مطبوع في 10 أجزاء. وأطال في تقرير ذلك أيضا الشاطبي في كتابه الآخر. ما كتابه الآخر غير الموافقات؟ أحسنت، نعم، الاعتصام، في كتاب الاعتصام. قال: إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. وإذ في البيت للتعليل، إذ ليس للعقل، يعني أن النقل متبوع والعقل تابع، لأنه ليس للعقل مجال في النظر في الشرعيات إلا بقدر ما من النقل ظهر موافقا له. ثم انتقل إلى مسألة التحسين والتقبيح فذكرها في 8 أبيات. قال: والحسن كالقبح به خلف جلي فيه خلاف واضح بين أولي السنة والمعتزلة. الصواب في هذه المسألة أن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، كإدراكه حسن الصدق والعدل، وكإدراكه قبح الكذب والظلم، لكن ترتب المدح عاجلا والثواب آجلا على الحسن، وترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا على القبيح لا يعرف إلا بالشرع. والدليل على الشق الأول أن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش، فأخبر أنها فاحشة قبل نهيهم عنها. لو كان كونها فاحشة إنما هو لتعلق التحريم بها، بمعنى أنه لا يدرك العقل قبحها، ماذا سيكون حاصل الكلام؟ إنما حرم ربي ما حرم. أحسنت، بارك الله فيك. سيكون حاصل الكلام: قل إنما حرم ربي ما حرم، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. وكذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أخبر سبحانه أنه لا يأمر بما هو فاحشة عند العقول المستقيمة والفطر السليمة. لو كان لا يعلم كونها فاحشة إلا بالنهي لصار المعنى إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يصان عن التكلم به أحد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم. فهذا يرد القول بنفي الحسن والقبح العقليين مطلقا. وقد أفاض في تقرير ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، بل أوصل الأدلة التي ترد هذا في مفتاح دار السعادة إلى 60 دليلا ووجها. وأما الشق الثاني وهو أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع، فدليله قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، وهو صريح في هذا المعنى، كما قال في المراقي: والحكم ما به يجيء الشرع. فالحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع على ألسنة الرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبهذا تعلم غلط قولين: القول الأول نفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقا، والثاني القول بأن العقل يحسن ويقبح ويترتب على تحسينه الثواب وعلى تقبيحه العقاب، وأن الشرع إنما هو كاشف عن حكم العقل. هذا حاصل المسألة. نرجع إلى كلام الناظم. قال رحمه الله: والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة، مقصوده الأشاعرة والمعتزلي. يقول أهل السنة: التحسين وضده بالشرع يستبين، لا يعرفان إلا بالشرع. وهو كما سبق التحسين والتقبيح بمعنى ترتب الثواب والعقاب لا يكون إلا بالشرع. والعقل قبل الشرع ما له نظر، ليس له نظر في إثبات الأحكام، وإنه لهم. وإنما ذكر من أن العقل لا نظر له قبل الشرع لهم عند أهل السنة لأصل معتبر، كون العقل لا يحسن ولا يقبح بما يترتب على ذلك الثواب والعقاب وإنما ذلك الشرع، هذا أصل معتبر. وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في له مجال في الأمور قبل، أي له مجال في النظر في الأحكام قبل ورود الشرع. ثم أتى الشرع مؤكدا أي مقويا لما أدرك، أي لما أدركه العقل، أو مبينا من بهما. يقول إن المعتزلة قالوا إن العقل يحسن ويقبح قبل ورود الشرع، فما حسنه العقل فهو مطلوب، إما واجب وإما مندوب، وما قبحه العقل فينهى عنه، إما محرم وإما مكروه. وليس مقصودهم أن العقل حاكم كالشرع، هذا لا يقوله أحد، الجميع مجمعون على أن الحكم لله، هي الحكم إذا لله. لكن المعتزلة يجعلون دليل العقل أقوى من دليل النقل، لذلك ردوا كثيرا من الأدلة النقلية لما توهموه من معارضتها للعقل. قال ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهما، فالشرع عند المعتزلة كاشف لما دل عليه العقل، فهو مؤكد لما أدرك العقل حسنه أو قبحه، أو مبين لما استبهم على العقل وخفي عليه فلم يدرك، كالأمور التعبدية المحضة كوجوب صيام رمضان وتحريم صيام العيدين. فالشرع عند المعتزلة إما مؤكد لما أدرك العقل حسنه أو قبحه، وإما مبين لما لم يهتدي إليه العقل. هذا معنى قوله ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك، أي لما أدركه العقل، أو مبينا من بهما. وقول الناظم إن بهما هذا غير مسموع، ويستعمله النحاة كثيرا في باب الحال وباب التمييز. يقول المفسر ينبهم من الهيئات في الحال، أو ينبهم من الذوات والنسب في التمييز، ولم يسمع في كلام العرب انبهم، والصواب في ذلك استبهم. والمقرر في علم الصرف أن انفعل خاص بما فيه علاج وتأثير، أي بالحسيات، قال النيساري واختص بالعلاج فهو انصرما من أجل ذاك خطأ منعدما، وقل مثل ذلك في انبهم ومنبهم. وقد نقل هذا الزبيدي في تاج العروس في شرح القاموس عن شيخه محمد بن الطيب الفاسي رحمه الله جميعا. ثم قال وهو لهم من الأصول الواهية، وهو أي هذا القول الذي قاله المعتزلة لهم لأهل الاعتزال من الأصول الواهية، أي من أصولهم الضعيفة، وعلقوا به أي بنوا عليه فروعا ذاوية أي يابسة، كنا بذلك عن ضعفها. فقول المعتزلة الذي سبق بيانه هو من أصولهم الضعيفة، وقد بنوا على أصلهم الضعيف فروعا ضعيفة أيضا. يقولون إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية، فكذلك بقياس العكس الأصول الضعيفة لها فروع ضعيفة. من فروعهم الضعيفة التي رتبوها على هذا الأصل الضعيف وجوب شكر المنعم عقلا، وستأتي المسألة في آخر هذا الفصل إن شاء الله. والدليل على ضعف أصلهم كما سبق قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نفى الله سبحانه وتعالى العقاب قبل بعثة الرسل، فدل على أنه لا يثبت حكم من ثواب أو عقاب إلا من طريق الشرع الذي بعث به الرسل. ثم ذكر الناظم رحمه الله إطلاقين آخرين للحسن والقبح. الكلام السابق في التحسين والتقبيح المقصود به التحسين والتقبيح الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب، وذكر هنا إطلاقا ثانيا وثالثا. فالإطلاق الثاني إطلاق الحسن بمعنى صفة الكمال كحسن العلم والعدل، وإطلاق القبح بمعنى صفة النقص كقبح الجهل والظلم. وقد ذكر الناظم رحمه الله أن هذا عقلي، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكه من غير توقف على شرع، وحكى الاتفاق على ذلك. وإن كان بعض الأشاعرة غلا في الرد على المعتزلة وأنكروا هذا أيضا وجعلوه من الشرعي، وهو مكابرة، قال الشوكاني في إرشاد الفحول وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة. والإطلاق الثالث للحسن والقبح إطلاق الحسن بمعنى موافقة الطبع كحسن الحلو، وإطلاق القبح بمعنى منافرة الطبع كقبح المر. ومحل الخلاف الذي ساقه الناظم هو في الإطلاق الأول وهو الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل، خالف فيه المعتزلة وقالوا إنه عقلي، أي يدرك الحسن والقبح الذي يترتب عليه الثواب والعقاب بالعقل دون توقف على الشرع، وسبق بيان ضعفه. وهذان الإطلاقان الثاني والثالث للحسن والقبح هما اللذان قال فيهما: والقبح والحسن في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال، هذا على اللف والنشر المرتب، النقص للقبح والكمال للحسن، الأول والأول والثاني للثاني، كقبح الجهل وكحسن العلم. قال: أو جهة النفار والوفاق للطبع، هذا أيضا على اللف والنشر المرتب، منافرة الطبع للقبح وموافقته للحسن، وهذا الإطلاق الثالث، أي إذا استعمل بمعنى منافرة الطبع وموافقته كقبح المر وحسن الحل فهما بهذا المعنى عقليان، أي يحكم بهما العقل من غير توقف على شرع. قال: باتفاق، حكى على ذلك باتفاق وسبق الكلام عنه. ثم انتقل إلى مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وهذه نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.